المستمع عوض الرحمن سوداني مقيم بالعراق يقول: ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتها، ولم نتذكر إلا بعد سماع أذان المغرب، فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعة ثم صلينا بعده العصر، فرآنا أحد الإخوة وقال: كان يجب عليكم أن تصلوا المغرب أولا ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانية، فهل كلامه صحيح أم لا؟ وإن لم يكن صحيحا فما هو الحكم إذن في مثل هذه الحالة، وماذا يجب علينا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها وليس عنده من ينقذه ولا من يذكره حتى خرج وقتها، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي هذه المسألة التي وقعت للسائل الذي ينبغي أن يبدأ أولا بصلاة العصر ثم بصلاة المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلواته في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبناء على هذا، فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر، ثم إذا سلم الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر، فتكون صلاة مغربا للجماعة وتكون لكم عصرا، وهذا لا يضر، أعني اختلاف نية الإمام والمأموم، لأن الأفعال واحدة، والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ثم ذكر الركوع والسجود، فيكون قوله فلا فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر يكون تفسيرا لقوله فلا تختلفوا عليه. أما النية فأمرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن نية الإمام إذا كانت مخالفة لنية المأموم فإنه لا بأس به، فتصح صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله في الرجل يأتي في ليالي رمضان والإمام يصلي التراويح أنه لا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، فتكون للإمام نافلة لأنها التراويح، وهي لهذا الداخل فريضة لأنها صلاة العشاء. ولكن ما حدث منكم بناء على أنه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاة العصر، فإنه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم إعادة المغرب بعد صلاة العصر، لأن الترتيب وقعت مخالفته عن جهل، وإذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك، بل إن من أهل العلم من يقول إن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، وبناء على هذا القول يصح لكم ويجوز أن تدخلوا مع الإمام بنية المغرب، فإذا سلم أتيتم بعد ذلك بصلاة العصر من أجل المحافظة على إدراك صلاة الجماعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لو كان الإنسان في من قادم أو قادما من سفر وقد أجل صلاة لكي يجمعها مع التي بعدها جمع تأخير، ووصل المدينة في وقت الصلاة التي بعدها والجماعة يصلون تلك الصلاة كمن أخر المغرب ليصليه مع العشاء، ووصل المدينة وأهلها يصلون صلاة العشاء، فهل ينضم معهم بصلاة العشاء أم يصلي المغرب قبلها؟ ينضم معهم بنية صلاة المغرب كما قلت. لا، وفي هذه الحال إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية وما بعدها لا، فالأمر ظاهر. إن دخل مع الإمام في الركعة الثانية سلم معه لأنه يكون صلى ثلاثا. لا، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة. أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب لا، فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاة. يعني ينفصل عن إمامه؟ نعم، ينفرد عن إمامه ويسلم. لا، وهذا الانفصال جائز لأنه لعذر، والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن ذلك أي من الانفصال للعذر ما لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة طارئ يستلزم السرعة في الصلاة فإن له أن ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب إلى هذا الطارئ، مثله لو حصل له ألم في بطنه أو اضطرار إلى تبول أو تغوط أو حصل في معدته هوجان يخشى أن يقيء في صلاته وما أشبه ذلك. المهم أن الانفراد لعذر عن الإمام جائز، وهذا انفراد لعذر. ثم إنه لا حرج عليك في هذه الحال إذا أتيت وهم في صلاة العشاء أن تدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم بعد ذلك تأتي بالمغرب، كما أشارنا إليه قبل قليل بأن بعض أهل العلم يرى أنه أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت فصادها من القصيم، تقول هي امرأة متزوجة من رجل وقد أنجبت منه 4 أولاد، ولكنه يسيء معاملتها وأولادها ولا يوفر لهم ما يحتاجون إليه، ومع ذلك يمنعها من أن تأخذ شيئا من أهلها كطعام ونحوه، ويمنعها أن تشتري لهم ما يحتاجون، فلا هو يصرف عليهم ويلبي طلباتهم ولا هو يقبل أن تستعين بنفسها أو بأهلها حتى في الضروريات، فكيف تتصرف مع هذا علما أنه مقصر في دينه كثيرا، فهو يشرب الخمر ويتناول الحبوب المخدرة، وقد تزوج بزوجة أخرى، ولسوء تصرفاته فقد شكت في كمال عقله ووعيه، فذهبت تبحث عن سبب لذلك حتى أتت بعض الكهنة وشرحت لهم حالته، فقالوا لها إنه مسحور، وقد ندمت على ذهابها إليهم وتابت إلى الله توبة نصوحة، فهي تسأل هل عليها شيء في ذلك، وماذا عليه في تصرفاته، وهل يجوز لها البقاء معه على تلك الحالة؟ هذا السؤال تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى وهي من أهمها ذهابها إلى الكهان، لا، ولكنها قد ذكرت أنها تابت لله عز وجل، وهذا هو الواجب على من فعل محرما أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فيندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود في المستقبل. والمسألة الثانية تصرفات زوجها معها ومع أولادها بكونه يقصر في نفقتهم ويمنعها من أن تأتي بما يكملها من نفسها أو من أهلها. وجواب على هذه المسألة أن نقول إذا كان لا يمكنها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه للإنفاق على نفسها وأولادها فإنه لا حرج عليها أن تأخذ من أهلها ما تنفق به على نفسها وأولادها، ولو منعها من ذلك فإنه ظالم، وهو ظالم حيث يمنعها من النفقة الواجبة عليه، إن صح ما تقول في هذا الرجل. لا. المسألة الثالثة البقاء معه أو طلب الفراق، فإذا كانت ترجو في البقاء معه أن يصلح الله حاله بالنصح والإرشاد فإنها تبقى معه لئلا ينفرط سلك العائلة وتحصل المشاكل بينها وبينه ويحصل القلق لأولادها. وإذا كانت لا ترجو ذلك فإنها تستخير الله عز وجل وتشاور من تراه ذا عقل راجح في هذه المسألة هل تبقى أو تفارق. ونسأل الله أن يختار لها ما فيه الخير والصلاح. ومحل ذلك ما لم يكن هذا الزوج تاركا للصلاة، فإن كان تاركا للصلاة فإنه لا يجوز لها البقاء معه، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، والكفر المخرج عن الملة يقتضي انفساخ النكاح. الله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع أحمد علي محمود من جمهورية مصر العربية سوهاج، يقول: هو شاب يبلغ من العمر 29 سنة، وقد أراد والده أو والداه أن يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجه، وبعد الإلحاح عليه غضب من تصرف والديه وحلف قائلا: علي الحرام أو عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي 10 سنوات من ذلك الوقت، وإن دخلت عليه البنت أو إن دخلت عليه البيت أي واحدة فهي محرمة عليه ومثل أمه وأخته. فهو يسأل: ماذا عليه في هذا الكلام؟ وما الحكم لو تزوج قبل مضي 10 سنين التي حددها؟ هذا الرجل أخطأ على نفسه حيث حلف هذا اليمين على أن لا يتزوج إلا بعد 10 سنوات، وذلك لأن ما فعله خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهذا الرجل قد يسر الله له الزواج وأمره به والداه، فيكون الزواج متأكدا في حقه بأمر الله عز وجل وبطلب والديه أن يتزوج، فتصرفه هذا تصرف أحمق ولا ينبغي أن يستمر عليه، وعليه أن يتزوج، أي ينبغي له أن يتزوج، وما حصل منه من تحريم فإنه يكفر عنه كفارة يمين، ولا يكون هذا ظهارا لأنه لم يكن له زوجة حتى يظاهر منها، والظهار على القول الراجح لا يصح إلا من زوجة قد عقد عليها، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فأضاف الظهار إلى نسائهم، والمرأة قبل أن يتزوج بها ليست من نسائه فلا يقع عليها ظهاره. وإن بقي إلى 18 سنوات ثم تزوج فلا شيء عليه من ناحية الكفارة، لأنه أتم ما حلف عليه. نعم. هو في هذه الحالة ظاهر منها مع العلم أنها قد تقريبا معينة بأنها ستكون زوجته، لا فرق في هذا بين كونها معينة أو لا ما دام لم يعقد عليها؟ نعم، لا فرق بين كونها معينة أو غير معينة ما دام لم يعقد عليها، لأنه كما ذكرت لا يقع الظهار إلا على زوجه، حيث أن الله قال: والذين يظاهرون من نسائهم. نعم. فكما أن الطلاق لا يقع إلا على زوجه فكذلك الظهار، وكما أن الإيلاء لا يقع إلا زوجه فكذلك الظهار، ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة على القول الراجح. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع فواز العلي من سوريا رأس العين، يقول: كان لجدي زوجة هي أم أبي وعمي، وقد توفيت جدتي هذه، ولعمي بنت ولأبي ابن هو أخي، وبعد وفاة جدتي تزوج جدي بامرأة أخرى، وقد قامت زوجة جدي هذه بإرضاع أخي، فهل يجوز له بعد هذا الرضاع من زوجة جده أن يتزوج ابنة عمه علما أنها لم ترضع منها مطلقا؟ الجواب على هذا السؤال يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأخوك الذي رضع من زوجة جدك صار ابنا لجدك، وإذا كان ابنا لجدك صار أخا لأبيك ولعمك أيضا، وعلى هذا فلا تحل له بنت عمه، لأنه يكون عما لها، حيث إنه أخ لأبيها، وهذه الأخوة أخوة من الأب، وإذا كان الأخ من الأب أخا له أحكام الأخوة إذا كان من النسب، فكذلك الأخ من الأب له أخ تثبت له أحكام الأخوة إذا كان من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا فرق بين أن تكون ابنة عمه قد رضعت من زوجة جده الجديدة أم لم ترضع، لأن المهم أنه هو نفسه كان أخا لأبيها من الأب، أخا له من الرضاع، وحينئذ فيكون عما لبناته، فلا يحل له أن يتزوج بهم. نعم. طبعا هذا إذا توفرت شروط الرضاع الشرعية. أي نعم، إذا توفرت الشروط، وهي أن تكون 5 رضعات لا في الحولين أو قبل الفطام. لا. بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع ناصر عبد الرحيم العمارين من الأردن الشوبك، يقول: كان لي عم وقد توفي منذ 7 سنوات وخلف وراءه زوجته 7 أولاد كلهم صغار، وليس هناك من يقوم على تربيتهم ورعايتهم، فتقدمت للزواج من أمهم رغم أنها تكبرني بحوالي 20 سنة رغبة مني في رعايتهم وتربية أولاد عمي والاهتمام بهم، وفعلا تزوجتها وبقيت معهم في بيتهم لأنها رفضت الانتقال إلى بيتي الخاص. والآن وبعد أن كبر الأولاد ووصل بعضهم إلى سن 19 أصبحوا يكرهوني كرها شديدا ويطلبون مني الرحيل من منزلهم، علما أنني منذ أن تزوجت أمهم وأنا أعاملهم كأولادي وأصرف عليهم من مالي الخاص، ولكن كل ذلك لم يجد معهم، علما أنني لم أمانع من الخروج من بيتهم، ولكن أمهم التي هي زوجتي هي التي رفضت الخروج من بيتها الأول إلى بيتي، علما أن لي منها 2 طفل أكبرهما عمره 4 سنوات، وقد اضطررت إلى تلبية طلب أولادها والخروج من البيت، ولم أعد أدخله بتاتا حتى أطفالي لا يعرفوني، فما الحكم في عدم قبولها الانتقال إلى بيتي وإصرارها على البقاء في بيت زوجها الأول؟ وهل هذا السبب يبيح لي طلاقها؟ وما رأيكم في موقف أولادها معي؟ لا أقول إن صنيعك هذا صنيع طيب، فجزاك الله خيرا حيث عملت هذا السبب من أجل إصلاح أولاد عمك، وهذا من صلة الرحم بلا شك. والأولاد الذين يطالبون برحيلك عن البيت بعد أن كبروا، هؤلاء ينبغي لهم أن يتدبروا الأمر وأن ينظروا، فإن بقاءك في بيتك في بيت عمك من أجل زوجتك وراحتها وحضانة أولادك ومراعاتهم وحضانة من لم يبلغوا من أولاد عمك، لا شك أن ذلك في مصلحة الجميع. فالذي أنصح به هؤلاء الأولاد الذين يطالبون برحيلك أن يفكروا في الأمر مرة بعد مرة حتى تتبين لهم المصلحة، فإن أصروا إلا أن تخرج من بيتهم فأنت حر، اخذ من بيتهم وخذ زوجتك معك وأولادك، إلا إذا كانت المرأة قد اشترطت عليك عند العقد أن تبقى في بيتها فإنه يجب عليك أن توفي لها بالشرط، وحينئذ لا حرج عليك أن تدخل البيت من أجل التمتع بزوجتك، لأن هذا أمر مشروط عليك، إلا إذا رضيت الأم بأن تخرج، فإن خروجك أولى من بقائك مع المشاقة والمنازعة، وتخرج بها وبأولادها منك، وكذلك بالصغار من أولاد عمك، والله الموفق. أحسن الله إليكم. هذا السؤال للمستمع أبو رضا، مصري يعمل بالقصيم الذيبية، يقول: أنا متزوج من امرأة، وقبل سفري إلى هنا كنت نهيتها وحذرتها من الذهاب إلى مكان ما، فأصرت هي على الذهاب إليه، فغضبت منها غضبا شديدا وقلت لها: إن ذهبت إلى هذا المكان فأنت علي مثل أمي وأختي. ثم سافرت، وبعد عودتي سألت عنها فعلمت أنها خالفتني وذهبت، فما الحكم في هذا؟ وما هو مصير الزوجة في مثل هذه الحالة إن لم يكفر الزوج عن يمينه أو عن ظهاره؟ وهل للتكفير وقت إن لم يكفر تطلق الزوجة أم لا؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، أحب أن أنصحك وجميع من يستمع إلى هذا البرنامج من هذا التصرف الأحمق، حيث إن بعض الناس إذا أراد أن يمنع زوجته من شيء، أو أراد أن يفعل شيئا ويؤكده، أو أن ينفي شيئا ويؤكد نفيه، ذهبوا يستعملون صيغة الطلاق أو التحريم أو الظهار، وهذا أمر لا ينبغي منهم. فالظهار وصفه الله تعالى بأنه منكر وزور، والتحريم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. واليمين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فكيف يكون من المسلم، بل كيف يقع منه مثل هذا التصرف الذي إذا فعله ندم وذهب يتتبع أعتاب أهل العلم لعله يجد حلا لذلك؟ فنصيحتي لكل من سمع كلامي هذا أن يتقي الله في نفسه، وأن يكون شجاعا قويا يملك نفسه عند الغضب، حتى يمكن أن يتصرف تصرفا سليما. أما الجواب على هذا السؤال، فإذا كان الرجل قد قصد بقوله أنت علي مثل أمي، قد قصد تحريمها بهذه الصيغة، فلا شك أنه مظاهر، وأنه لا يجوز له أن يقربها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمن بالله ورسوله. فيجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله عز وجل. وأما إذا كان قصد به المنع، أي منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحريمها، فإن هذا يكون يمينا، حكمه حكم اليمين، يكفر كفارة يمين وينحل بالكفارة. الفقرة الأخيرة من السؤال تقول: هل للظهار وقت معين إن لم يكفر عنه تفارقه الزوجة؟ الظهار إذا ظاهر الإنسان من زوجته لا، فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة، فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد بن صالح العتيمين، المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم،